بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة الأولى مصدقا حال لعيسى بن مريم والثانية حال للإنجيل ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل وليس بينه وبين نبينا عليه الصلاة والسلام نبي آخر ليس بينه وبين نبينا عليه الصلاة والسلام نبي فهو خاتم أنبياء بني إسرائيل ونبينا خاتم النبوة. بماذا أيده الله من الآيات العظيمة عيسى بن مريم؟ من ذاك موسى كان يبرع الأكمه والأبرص يمسح عليهم فيصيرون بعافية بإذن الله وكذلك يحيي الموتى بإذن الله يخرجهم من قبورهم ويحييهم بإذن الله. هذه آية عظيمة جدا. وزاد فتنة لمن أزاغ الله قلوبهم الذين ادعوا في عيسى الألوهية والربوبية زادهم ذلك فتنة فقالوا يحيي الموتى وهي من آية الله. ولذلك لما ذكر الله عن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام هذه الآية قال بإذن الله كله بإذن الله ويتخرج الموتى بإذنه. آية عظيمة من آيات الله. ورفع الله حيا إلى السماء الدنيا لم يقتلوه حاول اليهود أن يقتلوه فرفعه الله إليه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم أي رأوا أو جعل الله شبهه على بعض المؤمنين من أتباع عيسى على أن له الجنة فقتل ذلك ورفع الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء وهو نائم وقال بعضهم رفع حيا بدون نوم والأمر سواء رفع نائما أو رفع بدون نوم هذا خلاف بين أهل السنة الذي نؤمن بأنه رفع حيا سواء بنوم أو بغير نوم. قال المؤلف عفى الله عنه قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره يقول تعالى وقفينا أي أتبعنا على آثارهم يعني أنبياء بني إسرائيل عليه السلام بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. قفينا أي جعله أتبعه أتبعنا على آثار الأنبياء هذا النبي الكريم فهو آخرهم مصدقا لما بين يديه من التوراة أي مؤمنا بها حاكما بما فيها استمر الحكم في بني إسرائيل على التوراة، وحفظ الله التوراة في أيدي أنبياء بني إسرائيل إلى عهد عيسى عليه الصلاة والسلام، وبعده ما شاء الله حتى حرفها اليهود، وهي أعظم الكتب المنزلة بعد القرآن العظيم، أي مؤمنا بها حاكما بما فيها. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أي هذا الإنجيل جاء مصدقا لها، أي متبعا لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه، كذلك حصل فيه نسخ لبعض الأحكام في التوراة. وقد غاض اليهود من ذلك أن ينسخ بعض الأحكام، وهذا حكم الله جل وعلا أن يأتي الإنجيل وفيه نسخ لبعض ما في التوراة، أي متبعا لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه، كما قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة، وقوله وهدى وموعظة للمتقين، موعظة شكل خطأ، وقوله وهدى وموعظة للمتقين، أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به، وموعظة أي وزاجرا عن ارتكاب المحارم والمآثم للمتقين، أي لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه، أليس هو وعظ للجميع المتقي وغير المتقي؟ كتب الله المنزلة فيها موعظة للناس جميعا، فلماذا خص المتقون بالذكر؟ من سيرفع يده؟ لأنهم هم الذين ينتفعون بالمواعظ، فهنا من باب إضافة الموعظة للمنتفع بها، سيتذكر من يخشى. وقوله وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، قرئ وليحكم بالنصب، وليحكم، هذه قراءة بفتح الميم، قرئ وليحكم بالنصب، على أن اللام لام كي، وسيتكون اللام الذي بعد الواو مكسورة، وليحكم، أي وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ليحكم أهل ملته به في زمانهم، هذا على قراءة الفتح، وقرئ وليحكم، وهي القراءة هنا قراءة حفص عن عاصم وغيره، سيكون اللام الأول الذي بعد الواو ساكن، والميم أيضا مجزوم بالأمر، وليحكم بالجزم، اللام لام الأمر، أي ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه، ومما فيه البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولهذا قالها هنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة ربهم، المائلون إلى الباطل، التاركون للحق. وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى وهو ظاهر السياق. وقال تفسير قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، الخطاب لمن؟ وأنزلنا إليك، نبينا عليه الصلاة والسلام. وأنزلنا إليك الكتاب وهو القرآن العظيم بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي ما تقدمه من الكتب من التوراة والإنجيل وغيرها، ومهيمنا عليه فاحكم. ومهيمنا عليه أي أنه قاض على جميع الكتب السابقة، فالحكم للقرآن العظيم على الكتب السابقة. ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها الله على موسى كريمه عليه السلام، ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت سائغة للاتباع، قول حيث كانت سائغة الاتباع في ذلك الوقت لما كانوا مأمورين بها، وبعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما الاتباع للنبي وللقرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه كما تقدم بيانه. شرع تعالى في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم فقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه، وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فكان نزوله كما أخبرت به مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل الله، كما قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله، أي من قبل القرآن الذين هم أهل التوراة والإنجيل، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إذا تلي عليهم القرآن سجدوا، هؤلاء الذين استجابوا، ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قولوا إن كان وعد ربنا مفعولا أي ما أخبرهم الله به في التوراة والإنجيل من نزول القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام، فوجدوا ذلك، فلذلك قالوا: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا. زادهم إيمانا، زادهم نزول القرآن إيمانا، لأنهم وجدوا ما أخبر الله به في التوراة والإنجيل حقا. الذين كتب الله عليهم الزيغ والعناد والاستكبار عرفوا الحق وأنكروا بغيا وحسدا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، فلم يستجيبوا حسدا وبغيا واستكبارا، وقد علموا أنه حق من عند الله جل وعلا. ومدح الله الذين يتبعون نبيه منهم قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا هي في سياق أهل الكتاب الذين استجابوا أثنى الله عليه. وقد ذكر الله أن اسم النبي عليه الصلاة والسلام مذكورا عندهم في التوراة والإنجيل، وقد ذكر باسمه محمد في التوراة وباسمه أحمد في الإنجيل، مذكور باسمه محمد في التوراة وباسمه عليه الصلاة والسلام أحمد في الإنجيل، فقامت عليهم حجة الله، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام بأعينهم، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا الله على ألسنة رسله على ألسنة الرسل المتقدمين من مجيء محمد عليه الصلاة والسلام لمفعولا، أي لكائنا لا محالة ولا بد. من الإيمان بكتب الله المنزلة أن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام ما سمي منها وما لم يسم. فما هي الكتب التي سميت التي عرفناها باسمها؟ الكتب المنزلة التي عرفناها باسمها. من سيجيب عند الأخوة الجدد أصحاب العطلة؟ من سيجيب منهم؟ عندك؟ نعم، حسنت. القرآن العظيم والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. اختلفوا في صحف موسى أهي غير التوراة، والأقرب أنها هي نفسها وصحف إبراهيم. ما الدليل على أن هناك كتب أخرى غير التي سميت؟ من سيذكر الدليل؟ لأن هناك كتب كثيرة أنزلت على الرسل والأنبياء. لك هارون. أحسنت. عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. طيب، نريد أصرح منه، لأنه قد يقول قائل في هذه الآية قد سمي الكتاب الذي أنزل من قبل، وهي الخمسة، فمن يأتي بدليل آخر؟ من سيجيب؟ ما لكم؟ ما أحد رفع يده عند الجميع؟ لك بلال. نعم، والكتاب الذي أنزل من قبل هو قبل القرآن. نعم، لكن قد يخصها، قد يقول قائل هذه الآية مجملة، وقد بينت أن الذي أنزل قبل القرآن هي ذاك الكتب الأربعة. ماذا قلت؟ ما سمعتك. من يأتي بالدليل؟ دليل عبد العزيز. نعم، عموم قولي: كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كذلك قد يقول قائل هذه مبينة مجملة وهي الخمسة فقط. عندك أبا حمزة. نعم، قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هذه آية عامة من رسل كثر. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ليس مخصوصة بالخمسة الرسل فقط. وأيضا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. إذن هذه التي سميت، ونؤمن بجميع الكتب المنزلة. الأدلة التي استدل بها الأخوة تصلح لعمومها أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.